قال لا حرج، فممكن أن تتحلل بنسك واحد إما بحلق أو برمي. ماذا عن الطواف؟ قال الطواف ركن، فإذا تحلل بواجب فالركن باب أولى، فواحدة من ثلاث تستطيع أن تتحلل بفعل واحد من ثلاث. والحلاق والتقصير نسك ولا يلزم بتأخيره دم، لو أخر إلى نهاية الحجة لا بأس، لكن لا يتجاوز شهر الحجة، ولا بتقديم على الرمي والنحر، لو حلق قبل الرمي والنحر جائز. نعم. يقول رحمه الله فصل: ثم يفيض إلى أنك تولقوه القائم والمفيد بنية الفريقة طوال الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن اليوم وله تأثيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم بما أحب ويتضلل منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث أيام، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخلف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبدل الوادي ولا يقف عنده، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، مستقبل القبلة مرتبا، وإن كان رماه كله في الثالث أجزاء ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يرد بها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإن لازم المميت، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع، فإن قام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزل عن الوداع، ويقف غير الحائض بين الموت والباب داعيا إلى ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. نعم. هنا قال ثم يفيض إذا انتهى الآن من الحلق والتقصير، والنبي صلى الله عليه وسلم أولا رمى ثم بعد ذلك نحر ثم بعد ذلك حلق، والترتيب سنة وليس بواجب. ثم يفيض إلى مكة يغتسل، ثم يذهب إلى مكة ويطوف طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة، والقارئ والمفرد لابد أن ينوي بأنه سيطوف للإفاضة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، الطواف يبدأ وقته متى؟ يقول بعد نصف ليلة النحر. أين الدليل؟ لا يوجد دليل. حديث مسلمة ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها طافت أفاضت قبل الفجر، يقول ابن القيم هذا حديث منكر، إنها رمت قبل الفجر ثم أفاضت، الحديث المنكر ما يصح. الله عز وجل متى علق الطواف بماذا؟ قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. علق الطواف بوقت النحر، متى يبدأ وقت النحر؟ بدخول الفجر، يبدأ وقت النحر بدخول الفجر. إذن الطواف يأتي مرتباً بعد دخول، مو شرط بعد النحر، بعد دخول وقت النحر. متى يبدأ وقت النحر؟ بدخول الفجر. إذن الطواف يبدأ بدخول الفجر، وهذا هو الصحيح، وهذا ركن إخواني فينبغي الانتباه له. ويسن في يومه له تأخيره إلى نهاية الحجة، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً، أما إن كان قارئاً ومفرداً وكان قد سعى فما يسعى مرة أخرى، قد سعى هو بعد الطواف القدوم أو بعد الطواف الأول. لكن المتمتع وهو قول جمهور العلماء بأنه يجب عليه أن يسعى سعياً آخر غير السعي الأول. شيخ سالم تيمية يقول لا، يكفيه السعي الأول، السعي الأول يكفيه، ما يحتاج أن يسعى سعياً آخر. قال حديث عائشة رواه البخاري هذه مدرجة، ثم سعى سعياً آخر، يقول هذه مدرجة من أحد الرواة وليس من قول عائشة، كل من رواه عن عائشة ما ذكروا هذا السعي الثاني. قال حديث ابن عباس ذكره البخاري معلقا، قال كذلك فيه ضعف ما يصح، لكن صح حديث مسلم حديث جابر.